الملاحظة الثانية أن قوله كون المسألة قطعية وظنية والأمور إضافية لا يعني به أن كل المسائل يمكن أن فيها هذه الإضافة. هذا الاحتمال. يعني إيه كلمة إضافي؟ يعني بالنسبة لشخص يقول لك دولة نظرك. البعض ممكن يأخذ الكلام ده ويقول لك مفيش حاجة قطعية في الدين خالص، لأن كله قطعي يبقى عندك زي أي ده زي المبتدئين كلهم والزنادقة، كل المسائل اللي هي معلومة الدين بالضرورة ده عندكم أنتم، ده مفيش حاجة قطعية خالص في الدين بالمنظر بتاعهم بقى، لأن ده أمر إضافي. يعني بالنسبة إلي أنا قطعي وبالنسبة لعندك أنت مش قطعي. يعني ابن تيمية قطعا لا يجزم بذلك، بدليل إن هو بيقول في كلامه إن ممكن وجوب الصلاة والصوم إيه كافر بالاتفاق، مش كده؟ يبقى ده مش الكلام على إطلاقه. فبنقول إن فهناك مسائل هو يذكر رحمه الله أنها قطعية ويكفر المخالف لها، كما ذكر هنا الاتفاق على تكفير ممكن الصلاة والصيام ونحوها، وإنما يعني به أن هناك بعض المسائل التي قد تكون كذلك بهذه الطريقة قطعية عند البعض وظنية عند البعض الآخر، كما يقول عن الإجماع هل هو حجة قطعية أم ظنية، فيقول الصحيح أن قطعيه قطعي وظنيه ظني. يعني أن الإجماع نوعين، في إجماع معلوم من الدين بالضرورة ده إجماع إيه؟ قطعي، وحجته إيه؟ قطعية، والمخالف له كافر، زي وجوب الصلاة الخمس وصوم رمضان وجوب الإيمان بالله وحده لا شريك له، وجوب الإيمان بالملائكة إجمالا مش كل تفصيل معانا كده. وفي إجماع ظني، يعني إجماع العلماء على أن تحديد نسبة لأحد الشريكين أو للمضارب، مش نسبة يعني قدر من الدراهم المعدودة باطل ولا يجوز، ده إجماع إيه ده؟ ظني، ودي حجة ظنية بس إجماع صحيح فعلا. لو قلنا إجماع العلماء على نجاسة الدم وعلى إباحة الذهب بأنواعه للنساء، ده عند الشيخ الألباني ده مش إجماع ولا حجة أصلا. احنا بنقول ايه طب فيها ما ده انا اعتقد واجزم انه إجماع، ده اعتقادي اللي ما ترددش فيه ان ده إجماع، بس عندنا لان ده ما هوش معلوم للدين بالضرورة الإجماع ده حجة ظنية، انا اخطئ من يخالف معنا كده. انا اقول اللي يقول ان الذهب المحلق حرام على النساء ده الكلام ده بدعة منكر مخالف الإجماع، واللي يقول ان الدم مش نجس انا اقول انه مخالف الإجماع معنا كده. بس اقول على اللي بيقول دي ما اقولوش انت ضال، انا اقول دي القول بدعة بعذره هو مش كده. والإجماع ده ما لأنه ده بقى حجة ظنية، هو حجة بالتأكيد نقله غير واحد من العلماء بس ما هوش منقول بالتواتر. يقول إن الإجماع النزامية نفسه يقول في الفتاوى الجزء 19 أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص لتركه، اللي خالف القرآن صراحة زي اللي خالف الإجماع المعلوم، اللي هو إيه المعلوم؟ يعني المعلوم من الدين بالضرورة، ومعنى المعلوم أي المدين للضرورة. فليس لأحد أن يحتج بكلامه هذا كلام شيخ الإسلام على أنه لا توجد مسائل قطعية أو معلومة للدين بالضرورة، لأن الأمور نسبية، بل هذا القول يلغي باب الردة والكفر أصلا والعياذ بالله. إن أي واحد مرتد يقول لك ده اجتهاد يا أخي فهم الدين، إن شاء الله كان الكفر البواحي. وخلاصة القول في هذا أن الاختلاف السائغ هو ما لا يخالف النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع القديم أو الخلاف الجلي، ومعنى النص هنا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا لا اجتهاد في فهمه على وجوه متعددة، وليس مجرد ورود حديث أو أحاديث الباب فقد توجد، لكن تكون دلالتها محتملة ووجوه الجمع مختلفة والتصحيح والتضعيف محل نظر، فلا يكون في المسألة نص. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر ولم يهجر، لم ينكر عليه ولم يهجر. الكلام ده مهم جدا في اثبات ان في حاجه اسمها خلاف سائغ، لان بعض المعاصرين عنده سيف مسلط على كل من خالفه، ان اي واحد يخالفه يبقى خالف السنه. واحنا عايزين التصفيه معناها عنده ان كل مساله في مسائل الفقه او الفروع او الاصول يكون فيها قول قاطع يلزم به جميع الناس. بتصحيح الاحاديث انتهى الموضوع، لا، ده تصحيح الاحاديث نفسه فيه اجتهاد، وبعد ما يصحح فيه استنباط، وبعد كده في وجوه الجمع متعدده، فما يعنيش ان انت عشان صححت الحديث يبقى قفلت باب الخلاف في المساله، وان التصفية معناها ان احنا في كل مسألة فقهية هيكون لنا رأي واحد لا يختلف. اللي هي بقى اللي فعلا بعض الناس ظنوا ان السلفية بتقول كده فقالوا السلفية مدرسة الرأي الواحد وان دول عايزين يقفلوا المذاهب كلها. طبعا ده جهل عن السلفية وعن المنهج الصحيح. لكن بعض من ينتسب للمنهج تصدق في ذلك لما لقوه ان المسائل الخلاف عنده لا تحتمل. لا طبعا ده كلام ابن تيميه بيقول بصراحه بوضوح مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر ولم يهجر ومن عمل باحد القولين لم ينكر عليه. الكلام ده في الجزء العشرين صفحه 275. لا ممكن يغير رايه مش مجتهد. يعني الشافعي في مصر كان على راي غير رايه اللي كان في العراق لتغير الادله. العامل برايه ما هو حسب برضه لو جه له عالم اعلم منه فاقنعه بالقول ده او شاف اللي اعلم فقال اتفق الصحابة. قد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على اقرار كل فريق للفريق الاخر على العمل باجتهادهم كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك. مسألة الصلوات زي ما قلنا على سبيل المثال مسألة القراءة خلف الامام من ايام الصحابة وفكله مسائل اعتداد بالركعة ولا بالركوع من ايام الصلاة في خلاف. مسائل في المناكح في اشياء في الزواج يعني في يعني مثلا يحكم مثلا زي مثلا في مسألة بروع بنت واشا ان المرأة التي مات عنها زوجها لم يفرض لها صداقة هيبقى يفرض لها صداقة ولها ميراث ولا كفاية ميراث. كل الخلاف عن الصحابة والمواريث قلنا خلاف الصحابة في الجد مع الايه مع الاخوة. العطاء عمر كان يرى التفضيل بين السابقين الاولين وبين الايه وبين من اتى بعد ذلك وابو بكر كان يرى التسويه. امور السياسه ان يعين ده ولا يشيل ده ونحو ذلك. وقال ايضا الصواب الذي عليه الائمه ان مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له. يعني ايه مسائل الاجتهاد؟ مسائل الاجتهاد هي المسائل التي ليس فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا كحديث صحيح لا معارض له من جنسه. يعني حديث صحيح معارض له. وقال ابن القيم في اعلام الموقعين وقولهم ان مسائل الخلاف لا انكار فيها ليس بصحيح فان الانكار اما ان يتوجه الى القول والفتوى او العمل. اما الاول فاذا كان القول يخالف سنة او اجماعا شائعا وجب انكاره اتفاقا وان لم يكن كذلك فان بيان ضعفه ومخالفته للدليل بيان ضعفه وبيان مخالفته للدليل انكار مثله او انكار مثله انكار زي اللي فات بس نوعه انكار يوافق الايه درجة الدليل. واما العمل فاذا كان على خلاف سنة او اجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق بعض العلماء. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللإجتهاد فيها مساق لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد تكلمنا عن تعريف الخلاف السائغ غير المذموم وأنه خلاف فيما لا يصادم نصا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا سواء كان هذا في الأصول أو الفروع. أسباب هذا الخلاف السائغ من هذه الأسباب أن الشرع لم ينصب دليلا قاطعا على كل المسائل بل جعل لبعضها دليلا ظنيا يحتاج لبحث واجتهاد ونظر يقوم به من حصل مقومات الاجتهاد والنظر. وهذا معلوم بالاستقراء لأدلة الشريعة واختلاف العلماء ابتداء من عصر الصحابة فمن بعدهم. كما سبق نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله اتفاق الصحابة على إقرار كل فريق من المتنازعين في مسائل في العبادة والمناكح والمواريث وغيرها للفريق الآخر على العمل باجتهاد. لما قال في جزء 19 من 22 قد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها اتفقوا على إقرار كل فريق للفريق الآخر، لأنه موجود في الصفحة السابقة والمشارك. نقول استقراء أدلة الشرع وجدناها تضمن نوعين من الأدلة، نوع قطعي الثبوت والدلالة، ونوع ظني بمعنى ليس ثبوته قطعيا كالأحاديث التي أخبار الأحاد التي لم تتلقى بالقبول، بل هي فيها اجتهاد واختلاف في تصحيحها وضعيفها. وهناك أدلة أيضا من الكتاب والسنة دلالتها على المعاني ليست دلالة قطعية، دلالتها على المسائل ليست دلالة قطعية لا تحتمل اجتهادا. وكما ذكرنا هذا اتفاق الصحابة أن كل منهم فهم فهما وأقر الفريق الآخر على العمل بما فهمه خلاف فهمه، وهذا يدل على وجود هذا الأمر، وهو أن هناك نوعان من الأدلة وليس كل المسائل عليها دليل قطعي، بل جعل لبعضها دليلا ظنيا. ومنها أن أفهام العباد متفاوتة مختلفة، قد فضل الله بعضهم على بعض فيها، فما يدركه هذا لا يفهمه هذا، وما يراه الواحد قد يغيب عن الآخرين. قد أشار القرآن إلى ذلك بقوله تعالى ففهمناها سليمان، فخص سليمان بالتفهيم وبين سبحانه أنه هو الذي فهمه. طالما أن الأفهام متفاوتة يبقى لا يمكن أن يطلب من الجميع أن يدركوا نفس الأمر، ويخص عز وجل بعض عباده بالتفهيم دون البعض الآخر، ويمدح الآخر أيضا ولا يذم لأن عنده حكم وعلم، كما قال وكلا أتينا حكما وعلما. يعني هذه مسألة أو هذه الآية فيها دلالات عظيمة. ومنها أن قدرة العباد على البحث والاجتهاد مختلفة أيضا، يعني فهمهم ده تصور وعملهم بقى كمان، يعني في علم وفي عمل، علم متفاوت والعمل أيضا قدرة على العمل قدرة على البحث والاجتهاد مختلفة. تجد يعني على سبيل المثال يعني ما يعني الأئمة الأربعة مثلا على سبيل المثال بالنسبة إلى من أتى بعدهم، لا شك أن قدرة هؤلاء أكمل من قدرة غيرهم، كانوا عندهم غيرهم قدرة أيضا ولكن متفاوتون، لا شك في وجود التفاوت. فما يقدر عليه البعض يعجز عنه البعض، وكل مكلف بما يقدر عليه، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من ضمن أسباب الاختلاف أيضا اختلاف طريقة التعلم والتعليم بين علماء المسلمين في بلادهم المختلفة، وقد فطر الله العباد على التأثر بما تعلموه أولا. يعني اللي نشأ على مذهب يتأثر بهذا المذهب، أصحاب عبد الله بن مسعود مثلا بالتأكيد يتأثروا متأثرون بآراء عبد الله بن مسعود، وتلامذة ابن عباس متأثرون بآراء واجتهادات ابن عباس، كل من نشأ أصحاب الشافعي متأثرون بالشافعي، أصحاب أحمد متأثرون بالإمام أحمد رحمه الله، كلهم يتأثرون بما نشأ عليه أولا، وهذا أمر فطري معلوم يعني من أحوال الناس. فهذا يعني أدى إلى أن كل الناس يتمسكوا بما نشأوا عليه حتى بعد اطلاعهم على الرأي الآخر، لكن طريقة تناوله لهذا الرأي يكون بدرجة من التأثر على ما تعلمه أولا ونشأ عليه. نقول معرفة هذه الأسباب ضرورية في إدراك التعامل الصحيح مع هذا الاختلاف، لأن البعض يسعى إلى إعدام هذا الاختلاف، ولما نلاقي أن الأسباب دي ممكن إعدامها يبقى نتأكد أن الإعدام في الاختلاف ده إيه؟ مستحيل أيضا. وبالتالي فإن احنا نقول عشان يعني زي البعض بيظن كما ذكرنا أن احنا علشان نصل إلى منهج صحيح للعمل بالإسلام أو الفهم الإسلام والعمل به، فلا بد أن نعدم الاختلاف في كل المسائل وأن يلغى ذلك الاختلاف. فلو احنا استوعبنا ان الخلاف ده اسباب لا يمكن انها تفاوت العباد في الفهم، هيتغير تفاوت قدرتهم على الاختلاف قدرتهم على الاستنباط برضو ايضا لن تكون واحدة. وكذلك ان ادلة الشرع نفسها هنخليها كلها نوع واحد حتى بعد تصحيح ما صح وتضعيف ما ضعف، لا ده لا هيتظل برضو ادلة ظنية، وبالتالي هل مشارب المدارس المختلفة في الاستنباط هل يمكن إلغائها؟ دي موجودة في كتب خلاص استقرت وثبتت فمن أيام الصحابة وهي مختلفة، فبالتأكيد أن الأسباب دي لا يمكن إلغائها، وبالتالي فلا بد أن نحتمل مثل هذا الاختلاف، والسعي إلى إلغاء مصادمة للواقع والفطرة بالإضافة إلى اتفاق الصحابة رضي الله عنهم، لأن هم لما حصل بينهم الاختلاف ده ما قالوش ده لازم يعدم، ما قالوش ده احنا لازم نعمل مثلا لقاء لأهل بدر وبيعة الرضوان لغاية ما نخلص الايه الاختلاف ده ودردي، ما حصلش كده في كل مرة، ده كان يحصل مشاورات ويختلفوا في المشاورات وكله ايه يعمل بما وصل إليه. فنقول ان ده هدي السلف رضوان الله تبارك وتعالى انه مختلفوا في بلاد والمذاهب ايضا، بل الإمام مالك كره ان يحمل الناس على الموطأ كده لما اراد ابو جعفر المنصور ان يحمل عليه كما سائل. فاذا علمنا ان هذه الاسباب لا يمكن ازالتها عرفنا ان الاجتهاد في معرفة الصحيح لمسائل الاختلاف وما يرجح البعض من اهل العلم فيها بما وصل الى فهمه وعلمه من ادلة وبحسب قدرته على النظر والبحث والاجتهاد لن يلغي الاجتهاد غيره. يعني اللي البعض من الطلاب دايما يسأل يقول ايه الراجح في المسألة، لابد ان الراجح هيكون راجح زي ما قلنا راجح نسبي، راجح عند فلان بالاضافة الى فلان وليس براجح عند فلان. يعني ما فيش واحد مثلا هيعتبر ان رأي الشيخ فلان ايا من كان هذا العالم الجليل الفاضل الغى غيره من الاراء، لا ده الشيخ فلان حسم المسألة، حسمها بالنسبة الى اجتهادي هو، ومسألة خلاف سائل ما تبقاش خلاف لا تحتمل. فبنقول ان طالما ان الامور دي اسباب دي كما ذكرنا يعني مولودة ولا يمكن ازالتها، يبقى اجتهاد البعض وترجيحه عشان يوصل الصحيح ويرجح بالفعل وده امر مطلوب، فلا يعني ذلك الغاء اجتهاد الاخرين، وبالتالي لا تضيق الصدور بوجود هذا بين اهل العلم خاصة بين اهل السنة واتباع السلف. يعني كنا نلاقي العلماء يختلفهم ما تبقاش مسألة غير محتملة بالنسبة لنا، وتبقى الامور بصدور ضيقة جدا فيها، وبالتالي لا تضيق الصدور بوجود هذا بين اهل العلم خاصة بين اهل السنة واتباع السلف، كما يحدث لدى كثير ممن تعود السؤال دائما عن الراجح من الاقوال وظن ان كل مسألة فيها قول راجح مطلقا راجح نهائيا بالنسبة الى الشرع لا بالنسبة الى رأي فلان، لم يتفطن انه راجح عند فلان ومرجوح عند غيره. ولا شك ان السؤال عن الراجح من الاقوال والادلة امر محمود من طالب العلم ودليل على ورعه وعدم حرصه على تعدد الاقوال لينتقي بشهوته اطيبها واقربها الى رغبته، كما يفعل كثير من الجهلة انه يفرح بوجود الايه ان في رأي كده وفي رأي كده عشان يتنقي. لا ده هو بيقولك الراجح عشان يعمل به، ده مش سؤال يذم صاحبه. لما طالب علم يسأل ايه الراجح وانا اعمل ايه، ده ما نقولوش انت مالك انت مال الراجح او احنا مالنا مال الراجح، لا ده امر مطلوب لانه لابد ان يعمل بناء على ايه على هذا الراجح. ولكن لابد من تعميق فقه مسائل الاختلاف السائغ عنده. يعني طالب العلم ده هنقول له ده الراجح عند فلان، مش الراجح مطلقا ان هو يروح يضرب الناس في مخالفته او يشدد عليهم بالانكار في مخالفته. لما نقول ان ده خلاف سائغ يبقى لا ينكر على المخالف فيه، وبالتالي لابد ان يكون منضبطا بالقواعد حتى اقصى درجات الانكار كما ذكرنا النصح والمناظرة وعلى حسب درجته في العلم. لكن حتى لو عالم مجتهد لن يلغي اجتهاد الاخرين حتى لا تدخل عنده هذه القضية في قضية البغض في الله والمعاداة في الله رغم اتفاق السلف على خلاف ظن، ان القضية دي مش هتوصلنا ان احنا نتعادى ولا هتوصلنا ان احنا يبغض بعضنا بعضا. وحنذكر امثلة دلوقتي اختلاف السائغ في المسائل الاعتقادية والمسائل دي العملية اللي ما تخليناش ان احنا نفترق ونبدع بعضنا بعضا او يقولك انا ابغض فلانا في الله من اجل هذه انه يقول بكذا، لا الامر يحتمل وبالتالي لا يجوز ان تصل الى المعاداة في ذلك. القضية التي ندخل في البغض في الله والمعاداة في الله هي قضايا خلاف غير السائغ فضلا عن قضايا الكفر والردة التي هي في الحقيقة جزء من قضايا الخلاف غير السائغ. يعني احنا خلافنا مع اليهود والنصارى خلاف ايه غير سائغ، فعشان كده نبغضهم في الله عز وجل. ده احد الامور ان وجود الادلة الظنية وفهم الناس لهم بالتالي. يعني ده اول حاجة ان الدليل ده ظني. يعني ايه ظني؟ يعني يحتمل عدة وجوه في الفهم وبعضها اظهر من بعض، وفي ادلة تحتمل عدة ألوف الجمع بينها، عشان كده يقولوا ما فيش دليل قاطع في المسألة، عندنا عدة أدلة تحتمل نخصص ده بده، كمان نخصص ده بده، تحتمل نقول ده ناسخ، تقول ده منسوخ، تحتمل ان نقول ده خاص وده عام وده مطلق وده مقيد وهكذا. لاختلاف الافهام. وكذلك معرفة هذه الاسباب وانه لا سبيل لازالتها يجعلنا لا نحاول السير في طريق يتمناه البعض لقلة فهمه لهذه المسائل ولقراءته لواحد من اهل العلم او تلقيه منه دون غيره، الا وهو الامر السبيل اللي بيتمناه البعض وهو غلط، الا وهو محاولة توحيد الامة في كل المسائل على قول واحد. عايزين نوحد الامة ككل. البعض يتهم السلفيين بذلك، كتاب زي بتاع اسم القضاء بتاع الفقه بين اهل الحديث واهل الرأي، وكتاب اللي هو عدة كتب، بيقول يتهم السلفيين انهم اصحاب مدرسة الرأي الواحد، اللي بيقولوا السلفيين ما عندهمش غير رأي واحد. والحقيقة ان هذا ظلم للمنهج وظلم لعموم السلفيين. قد يقول البعض ممن لا يدرك هذه المسألة بيحاول كده ويقول ان اي مسألة لازم نوصل فيها الحل. حل يعني ايه عنده؟ قول واحد لا يحتمل، وان المسألة تبقى فيها مفاصلة ومفارقة وحب وبغض بناء على كل مسألة من المسائل يحققها بعض العلماء، وبالتالي فتبقى في كل مسألة فيها زي ما قلنا يعني مجلدات. مثلا مسألة واحدة تكون مبحوثة في اكبر كتب الفقه مثلا في صفحتين ثلاثة زي ما ضربت امثلة، والبعض يبحث في ايه؟ المجلد مثلا. فبيقولوا انه يتصوروا ذلك، فبيقول الكلام ده مش تصور صحيح ولا هو المنهج السلفي يدل على ذلك. المنهج السلفي ما بيقولش احنا مدرسة الرأي الواحد ان ممنوع عندنا تعدد الاراء ولا الاجتهادات، لا، احنا فيه بنقول ان الامر ده من ايام الصحابة متفقين على ورود عدة اراء في بعض المسائل اللي حددنا حدها وتعريفها، وليس انه كلام مطلق ان اي حاجة تحتمل الاختلاف ولا الاختلاف. لا، احنا قلنا الخلاف اللي احنا ضبطناه وقلنا ما لا يصادم النص ولا الاجماع القديم ولا القياس الجلي هو ده اللي هنقبل فيه. وبالتالي فهذه المحاولة قد يتعمق هذا لدى بعض المبتدئين من طلاب العلم، حين يجد كثيرا من العلماء خاصة المعاصرين ينتصر لقول مضاعفا ما سواه، بل ربما لا يشير الى الخلاف اصلا فضلا عن الاشارة الى ضررة الخلاف. يعني بيقرأ لبعض العلماء إليه بينتصر لإيه؟ لرأي معين، وما هوش يعني كالمتقدمين من السلف لما يجي يذكر الآراء يقول وقال فلان كذا وقال فلان كذا، ويرجح بعد كده إيه؟ رأيه اللي هو بينتصر إليه. أي كتاب فقه مقارن أو كتاب فقه مذهبي تعرض لآراء المذاهب الأخرى، لو قلنا مثلا زي المجموع للنووي، زي المغني لابن قدامة، زي نيل الأوصار، يذكر الأقوال الموجودة في إيه؟ في المسألة ويرجح فيها بعد كده. بخلاف كثير من المعاصرين الرأي عنده رأي واحد ولا يذكر الخلاف فضلا من يشير الى درجة الخلاف ده خلاف سائر ولا خلاف غير سائر. الكلام ده محتمل في الفتوى ونحو ذلك. لا شك ان هذا مسلك اللي هو مسألة محاولة توحيد الامة في كل المسائل على قول واحد مسلك ما سلكه احد من اهل العلم، بل المشهور عنهم رده على من طلبه منهم. روى ابن عساكر ان ابا جعفر المنصور سأل الامام مالك رحمه الله أن يحمل الناس على كتابه الموطأ، فقال له لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم منهم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوا شديد، فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم. كلام إمام مالك ده كلام جميل جدا، لابد أن يكون منا على انتباه، مع أن كتابه هو اللي كان يعرض أنه يكون إيه؟ الذي يلزم به في المشارق والمغارب، ومع ذلك رفض مالك رحمه الله ذلك ورأى أن هذا أمر فتنة. ولذلك اللي ما بيستوعبش المسألة دي أو لو في مكان معين لا يستوعبه ورود الخلاف السائر تجد المشاكل إيه؟ حادة جدا، وبتحصل فتن فعلا بين يعني البعض والبعض، زي ما في بعض في القديم كان شيخ الاسلام تيميه جات له يعني مساله ان حصلت فتنه وتبديع وتفسير بين اهل القريه او قريتين في مساله رؤيه الله عز وجل في الاخره لغير المؤمنين، هل يراه المنافقون ولا اهل النار جميعا ولا المؤمنون فقط؟ فابن تيميه رد عليهم ورجح وقال لهم هذه مساله مما لا يقتضي للتباغض، مساله فيها خلاف. ورجح رؤية أهل الموقف جميعا، بس قال المسألة دي مما لا يضلل فيها. وهكذا المشايخ المعصرين مثلا حصل في بعض البلاد مسألة التبديع والتضليل في مسألة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع. حتى في لجنة فتوى، لجنة فتوى فيها سؤال بالنص في ذلك، ان هو حصلت ان البعض قرأ مثلا لكلام الشيخ الألباني مثلا ورأى ان هو بدعة ضلالة، وبعض قرأ الشيخ ابن باز ان هو سنة، وحصلت بينهم فتنة بسبب ذلك. فالفتوى ان هذا مما لا يجوز ان يكون فيه اختلاف، يعني فتنة اختلاف يؤدي الى التباغض والفتنة التي تقع. بل حتى لو انسان رأى مثل هذا الرأي، حتى لو كان في مسألة انه يرى بدعة، حتى لو رأاه ذا، بس كونها بدعة واحد بدعة ضلالة، هذا من خلاف السائل. مش كل البدع متفق على بدعيتها، في بدع متفق عليها وفي بدع مختلف فيه. احنا البدع المختلف فيها ينطبق عليها نفس فقه الاختلاف في مسائل خلاف السائل. اذا قلنا، لو قلنا على سبيل المثال من يبدع مثلا وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، ومن يراها هي السنة المشروعة. لو قلنا واحد يبدع مثلا ويرى بدعية الاعتمار مثلا، هناك امثله ان شاء الله من التنعيم، والبعض يرى انها سنه مستحبه، فمثل هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد. نقول امثله لخلاف السائل، وهي الامثله فيها صعوبه لدى الكثير في مسائل الاعتقاديه، ومنتشر كثير في المسائل العمليه. لكن المسائل الاعتقاديه والعلميه، وهي كما سبق يندر في اصولها هذا النوع، في المسائل الكبرى منها اصول الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خير وشر، الاسماء والصفات والربوبيه والالوهيه، وكلها من الامور من الاصول الكبرى دي، كلها من المعلوم، اما من المعلوم بالضروره او المجمع عليه بين اهل العلم. المقصود بالمعلوم من الدين بالضروره هو ما انتشر علمه بين المسلمين حتى علمه العام والخاص والعالم والجاهل. اما المجمع عليه بين اهل العلم فهو الذي يعرفه العلماء، يعرف العلماء الاجماع فيه وإن لم يكن منتشرا بين عوام المسلمين. يعني في حاجات مجمع عليها بس مش منتشرة بين العوام، يبقى هنقول عليها دي مجمع عليها غير معلومة من الدين بالضرورة. نقول مثال كده، مثلا مجمع على القول أن القول بخلق القرآن كفر، أقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ده مجمع عليه. المسألة دي منتشرة بين العوام؟ ده يسأل أي واحد بيشتغل مش عارفها. لكن مجمع على أن الله واحد وأن القرآن كلام الله وأن جبريل هو الذي أتى بالوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى رسول الله، وأن موسى رسول الله، وأن إبراهيم خليل الله، إبراهيم رسول الله، كل الناس تعرف أن سيدنا إبراهيم نبي كده ورسول، كلهم يعرفوا سيدنا موسى ويعرفوا سيدنا عيسى، أليس كذلك؟ ويعرفون القيامة والجنة والنار. لكن لو جه واحد يخالف حاجة زي كده نقول له ده كفر. وفي حاجات مجمع عليها وإن لم تكن يعلمها عوام الناس. لو قلنا مثلا انواع الشفاعه، ده مجمع عليه ان وجود شفاعه مثلا لخروج اصحاب الموحدين من النار، ده مجمع عليه، بس مش معلوم الدين بالضروره دلوقتي زماننا ده، بل حتى من الازمنه القديمه. فبنقول المسائل كبيره واضحه، لكن توجد في بعض تفاصيل ذلك، بعض التفاصيل، بعض الاختلافات السائغه اشار اليها العلماء، كما ذكر ابن تيميه رحمه الله من ذلك الخلاف في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه، والخلاف في تفضيل عثمان على علي، وقال ان هذه لا يبدع فيها ولا يضلل بالاتفاق. هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله المعراج؟ هو الراجح في المساله دي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راه بقلبه ولم يره بعينيه، ولكن الخلاف فيها سائغ. نعم نعم، مساله اعتقاديه. نعم، والخلاف في تفضيل عثمان علي، الراجح تفضيل عثمان ولا نزاع في الخلافه، الخلافة يضلل فيها المخالف، لكن مسألة تفضيل عثمان على علي الجمهور على تفضيل عثمان، والخلاف لا يضلل فيه المخالف من فضل علي من دول جمهورنا شيعة أهل السنة. ومن هذا النوع أيضا على سبيل المثال الخلاف في تفسير بعض آيات القرآن، ومنها ما يتعلق بالأسماء والصفات، في تعلق كقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. بعض العلماء يقول إن دي من الصفات ويذكرها في صفة الوجه، والبعض الاخر وهم الجمهور وهو الصحيح ان يقول ان هذه ليست من الايه؟ من ايات الصفات. قال عكرمة بن عباس فانما تولوا فثم وجه الله قال قبلة الله، اينما توجهت شرقا وغربا ونحوه عن مجاهد، ويشهد لهذا ما ذكر في سبب نزولها، فالوجه على هذا التفسير الوجهة، ونسبته إلى الله إضافة التشريع، الوجهة التي يتوجه بها إلى الله، الوجهة التي يتوجه بها إلى الله، كما يقال سرت في هذا الوجه وسار فلان في هذا الوجه، فليست إناث الصفات. احتج بها غير واحد من علماء السلف على إثبات صفة الوجه لله سبحانه فعلى هذا هي إناث الصفات. الراجح الذي ليست إناث الصفات، بس خلاف سائر فيها. فده ما أمر تفسير كلام ربنا، وده أمر اعتقادي، وإن ده المعنى، معنى هذه الكلمة كذا، والثاني يقول لك معناها كذا، وده أمر اختلاف اعتقادي، لأنه مرد إلى أمر علمي مش عملي، ومع ذلك فالكلام فيه سائر. فالاختلاف في فهم معاني القرآن كلها داخل في الأمور العلمية الاعتقادية. تفسير القرآن كله من باب الايه؟ العلم في الأصل. ده معنى كلام ربنا الذي وصفه من صفاته، يعني أمر الإيمان بالكتاب، كون أن أنا أفهم هذا اللفظ من الكتاب على هذا الوجه وأعتقد صحته، ده أمر اعتقادي. وهذا أكثره خلاف أكثر الخلاف بين المفسرين، خلاف ومن اختلاف العلماء في عصمة الرسل من الصغائر غير المزرية، وهو أمر اعتقادي والخلاف فيه مشهور. العلماء متفقون على عصمة الرسل من الكفر، متفقون على عصمة من كتمان وتبليغ رسالة، كتمان تبليغ رسالة، لما حدش منهم يكتم التبليغ، والكبائر متفقون أيضا على عصمة منها، والصغائر المزرية، المزرية تزري بقدرهم اللي تجعل تنفر الناس من اتباعهم. واختلفوا في الصغائر غير المزرية، فرجح طائفة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عدم عصمتهم منها ابتداء، ولكن يتوبون ابتداء، يعني هم معصومون على الإصرار عليها، يعني ممكن تقع ابتداء بس ما يصرش، يتوبوا منها احتجاجا بظواهر الكتاب والسنة. قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، وقال عن موسى: ربي إني، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقولي: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي حديث الشفاعة عن أولي العزم من الرسل فيذكر خطيئته التي أصاب عدا عيسى صلى الله عليه وسلم. ورجحت طائفة أخرى عصمتهم من تعمد جميع الذنوب، وأن ما ورد في تسميته ذنوبا هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، ونسبه النووي إلى طائفة من المحققين، ورجحه القرطبي وابن حزم. هذا أرجح إن شاء الله، وما خلاف سائر زي ما احنا عارفين. الذي ارى ان الراجح فيها عصمتهم من الصغائر والذنوب كلها ان يتعمدوا ان يفعلوا شيئا منها. فمعصيه ادم كانت نسيانا، قال: ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي. وقتل موسى الذي قتل خطا، فالخطا والنسيان ده وارد، وده مش ده متفق على عدم عصمته من الخطا والنسيان. وكذبات إبراهيم كانت تعريضا، وذنب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان غينا على قلبي، وقال: إنه لا يغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. الغين ده فتور عن الذكر فقط، وخطأ غير مقصود في الاجتهاد، زي الرسول عبث وتولى أن جاءه الأعمى، فدي ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن خطأ في الاجتهاد وفتور عن الذكر، وليست تعمدا للإيه؟ لفعل معصية. ومن أدلة هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته. هو مسلم، هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو عصى ربنا ما حدش هيطيعه، وده مش ممكن يحصل، لأن ربنا قال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يبقى لابد أن يولد من يطيع الله، وإذا كان الرسول هيعصي ما كانش حد هيطيعه، وده مش هيحصل، يبقى إذن الرسول لا لا يعصي. لا مش خاطئ فرق، ده شوف التلازم، طريقة التلازم حتى محتاجة ايه؟ كذا ترتيب، كذا تلازم على بعض لغاية ما نوصل منها ان الرسل ايه؟ لا تعصي. ومنها اختلافهم في نبوة الخضر، هل هو نبي ام لا؟ ودي مسألة الراجح فيها والوقف، قلنا رجح ابن حجر انه نبي لقوله تعالى: وما فعلته عن امري، عن امري. ولسد باب الزندقة في ادعاء الخروج عن الشريعة وتفضيل الاولياء على الانبياء. ها؟ الراجع التوقف، وإحنا لا نزد ولا نمشي. ها؟ ليه؟ ما هو ممكن يكون، ما هو ده قطعا من أمر الله، شوية كده، بس الأمر الله ده بوحي مباشر ولا النبي تاني؟ ما هو بقول لك بوحي بالتأكيد، بس مش شرط يكون بوحي مباشر. ممكن يكون في نبي بزمنه ربنا أوحاله أنه يأمر الخضر بذلك. إيه المشكلة؟ طب وماله؟ معنا بنقولك أنها أمر فيه خلاف، أنا ذكره على سبيل المثال، بس ده أمور ده أدلة قطعية. ربنا ولو واحد قال مش نبي الاتفاق العلماء ما يكفرش ولا يضلل ولا يبدل، بس طالما أنه هيلتزم أنه ما فيش خروج عن الشريعة، مش كده؟ لأن الكلام ده وارد في زمن سيدنا موسى عليه السلام، انه كان مفيش نبي تلزم شريعته جميع الاهل الارض، كان نبي عليه الصلاة والسلام. لذلك في نواقض الاسلام ان من ظن ان احدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر ان يخرج عن شريعة موسى كفر، مش كده؟ دي من نواقض الاسلام. فهو الحقيقة ان الادلة غير قاطعة، ادلة احتمالية، بخلاف ادلة نبوة سيدنا موسى، ولا ادلة نبوة سيدنا ابراهيم، ولا ادلة نبوة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي اجماع ان اللي يكذب بها يبقى ايه؟ كافر بلا نزاع بلا شك. وفي مريم هل هي نبية ام لا؟ الارض فيها خلاف، في انبياء من النساء ولا لا؟ وقد قال بكل واحد من القولين فريق علماء السنة اهل السنة. الخلاف في مريم نقل ابن تيمية والنووي عن جماهير العلماء انها ليست نبية، احتجاجا بقوله تعالى وامه صديقة. يقولهم ده في مقام الثناء، ولو كان لها وصف تاني لكانت وصفت به، ما يلزمش، ممكن يثنى على انسان بايه؟ بوصف، ويكون زي انه كان صديقا نبيا. هل ده في الخله؟ اللي هو اعلى كده، سيدنا ابراهيم، واذكر في كتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. طب ده ينفي انه خليل الرحمن؟ ما ينفيش، مش كده؟ فاذا ثبت نبوه من مكان ثاني يبقى ممكن نقول، واستدلوا بقوله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، ودي تدل على انه لا يوجد ايه؟ نساء في الحقيقة في الرسل، وليس في الايه؟ في النبوة، محتمل يبقى نبية وليست ايه؟ وليست رسولة. ويقول ونقل القرطبي والقاضي عياض عن الجمهور عكس ذلك. حاجة العجيبة في المسألة دي ان المغاربة ينقل عن الجمهور انها نبية، ونقل المشارقة عن الجمهور انها ليست نبية، لكن ده النقل اللي هو المغاربة ينقلوا الجمهور على انها نبية، وده بس يعني عامة العلماء طبعا في الشرق يعني. هو صح الجمهور يقولون انها مش نبيه، بس الامر فيه خلاف ساغ، وده اللي رجحه ابن حزم قال من نبوتها. نعم برضو فيها خلاف، والراجح موته. لا صعب شوي، ده ابن الصلاح مثلا يقول بيه، علماء كبار يعني. ويقول ابن حزم انها تلقت الخطاب من روح القدس جبريل عليه السلام بامر الله. يقول طب ايه النبوه كان كده؟ وحي من عند ربنا. ومش شرط برضه، ممكن يكون يسمع الانسان النبي، عايز يسمع الانسان الملك وما يكونش ايه؟ ما يكونش نبي. النبوه شيء اخر غير سماع الخطاب فقط. فانه كان في من قبلكم محدثون. نلاقي ان الادله واضح انها ليست ايه؟ قاطعه، وبرضه الراجح فيها الوقف. الوقف معناها ان احنا مش هنرجح واحد من القولين. في الحقيقه ده قول ثالث. كده ان احنا بنقول احنا ده البشر ما يعرفوش الموضوع ده، ده الامر ده مردود علمه الى الله نفوض فيه. دي مسائل اعتقاديه بالتاكيد، وخلاف في اشبهها من القطع مكثف كده يعني. خلاف في زي ما قلنا في نبوه سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى، دي مسائل اعتقاديه قطعا، لو واحد خالف فيها يبقى كافر. بخلاف دي مساله زيها بالظبط في نوع المساله، ومع ذلك في اتفاق على عدم التكفير. نعم. ومنها الخلاف في رؤية الله في الآخرة، هل هي خاصة بالمؤمنين أم يراه أهل الموقف جميعا ثم يحجب عن الكفار؟ ومتفقين في حجاب عن الكفار، بس هل يراه أهل الموقف جميعا ولا أم يراه المؤمنون المنافقون ثم يحجب عن المنافقين أو يحجب المنافقون؟ يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث أقوال. قول يراه الموقف جميعا، يراه المؤمنون المنافقون، هذه الأمة فيها منافقوها، يراه المؤمن فقط، على ثلاثة أقوال معروفة. وإنما انعقد إجماع أهل السنة على رؤية المؤمنين ربهم، إجماع والتبديع في إن لو واحد قال لا ما حدش يرى ربنا، أو المؤمنين لا يرون ربهم، أو أن الله لا يرى في الآخرة، أو لا يبدع فيه الإيه؟ المخالف. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الأقوال، وذكر أن هذه المسألة مما لا توجب العداوة، ومال هو رحمه الله إلى ترجيح أن جميع أهل الموقف يرون. في حديث مسلم عن أبي هريرة قال يا رسول الله هل نرى ربنا؟ أو قيل يا رسول الله هل نرى ربنا؟ يوم القيامة الحديث، وفيه قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما الشمس والقمر. فيلقى العبد فيقول أي فل، هي روايتها أي فل يعني أي فلان، لا مفيش أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع تصبح رئيسا وتربع تأخذ المرباع ربع الغنيمة؟ فيقول بلى. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتك. حديث رهوس ظاهر جدا الدلال ماشي كده، بس يعني لأنه يقول أفظننت أنك ملاقي فيلقى، وبعدين ده بعد ما ذكر به الرؤية، مع أن ده خلاف قول الجمهور، بل بعض العلماء اللي ما اطلعش على الخلاف بيقول ان ده قول يعني لا يقول احد من اهل السنه. ده كلام النووي في شرح مسلم في الموضوع ده، يقول ان هو ايه، ان ده مش قول اهل السنه، ان رؤيه جميع اهل الموقف. لكن الصحيح هو واحد كافر هو بيقول لا يعتقد انه يرى الله، انه يلقى الله ويكذب بالقيامه، ومذكور فيلقى العبد فيقول بعد ما قال ترون ربكم يوم القيامه. فهذا ظاهر جدا بترجيح هذا القول، وكذا رجحه ابن القيم في حديث الارواح. والجمهور على انه لا يراه الا المؤمنون، فقاله النووي في شرح مسلم عن اهل السنه وضاعف غيره، وذلك لقوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عشان احتمال ايه وجه الجمع بين الايه والحديث معنا كده؟ فنتيجه يعني ان ممكن يتقال ان هو اول الحديث ازاي اللي بيقول عالم الرؤيه، يقول ان احنا الجزء الاولاني ده تم كده خلاص، وبعدين فيلقى العبد رب اللقاء ما يستلزمش الرؤية طالما في مانع، ويقول الآية دلت على وجود الايه المانع. والتانيين يجمع يقول ليه، طب ما نقول بظاهر الحديث ونقول كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بعد ما يلقونه ليعلموا ان لقاء الله حق، وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. ده وجه الجمع اولى واليق بظاهر الحديث، وانه يحجب بعد ذلك. وبعدين ربنا قال كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يبقى اذا ما هيحصل يوميها انه يحجبوا بعد ان يروه. وهم يقول هذا لا يرد على القول الاول، لانهم يرون ثم يحجب عن الكفار والمنافقين، ورؤيتهم اول مره ليست رؤيه تكريم، بل ليوقنوا بلقائه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. لا طبعا لا، اللقاء هو اللي يستلزم الرؤيه على الراجح طالما ما فيش مانع، لان اللقاء ده هو حتى رتبها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، قال بعد ان ذكر الرؤيا قال فيلقى. اذا الفاء دي تدل على ان هذا هو معنى هذا، انه ان كيف يرون عندما يلقون. منها الخلاف في تسميه افعال الرب حوادث، هل يصح ان نقول ان فعل الرب حادث كما في قوله تعالى ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون، ويتقال فيه حادث النوع قديم الافراد، حادث قديم النوع حادث الافراد، تسميتها حادثه مع الاجماع على انها ليست مخلوقه، وان حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. ده نص ترجمه الامام البخاري لهذا في كتاب التوحيد، انه بيقول باب قول الله ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث وان حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، ترجيح من الامام البخاري لتسميه افعال الرب بايه؟ لانها حوادث. وكلام كتير يقولوا ليس كلام الله ليس بمحدث، فان يقول لا محدث، يعني ايه محدث عندهم؟ باتفاق انه غير مخلوق، لكن بمعنى انه تكلم الله به في وقت معين، كتكلم الله به كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك، او محدث الينا. فالامام البخاري ذكر هذا في هذه الايه، فلا يلزم من كم كونه محدث ان يكون مخلوقا، لان حدث ولا يشبه حدث المخلوقين. الأساس ذلك الإمام البخاري وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله قالوا إن أفعال الرب تسمى إيه؟ حادثة. يغلطوا من قال حادث بعد أن لم يكن، يقولوا حادث وهو قديم النوع، حادث الأفراد قديم الإيه؟ النوع. الخلاف في المسألة دي خلاف إيه؟ فائق، مع إنها مسألة اعتقادية. ذو الكرامية يقول لم يتصف بها أصلا. ممكن يلزم منه بعد عدة تلازمات. ومنها الخلاف في كثير من مسائل التكفير، ان لا يكفر ولا يكفرش، مسألة اعتقاد ان ده كافر ولا مش كافر دي مسألة ايه اصلا؟ اعتقادية، وينبني عليها كثير من الاحكام، والولاء والبراء، حب والبغض، ودي مسألة توحيد، مسألة عقيدة، ان انا حوالي ولا، وفضلا من مسائل الاحكام وغيرها. ومع ذلك فقد ثبت فيها الاختلاف السائر باتفاق اهل العلم بحيث لا يضلل المخالف، كمسائل تكفير تارك الصلاة. المسألة دي باتفاق العلماء خلاف سائر، رغم ان هناك من يقول ان الخلاف فيها غير سائر وان المخالف اهل بدعة، لا، الخلاف بالتأكيد سائر، لا ينكره الا من لا يعلم الخلاف. كتكفير تارك الصلاة فذهب الى تكفيره احمد في رواية، واسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك وغيرهم، وذهب الجمهور مالك والشافعي وابو حنيفة واحمد في رواية اخرى، وقبلهم الزهري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم الى انه كفر لا ينقل عن الملة، مع الاتفاق على ان من تركها جاحدا ولو بها فهو كافر ان كان مثله لا يجهل ذلك. اذا كان مثله يجهل ذلك يعني صحيح عهد الاسلام، يبقى لا يكفر الجاحد حتى يعلم. لكن مسألة تكفير تاركها وليس جاحدها، وليس من يأبى الصلاة ويردها، ولكن يقول انا متكاسل عنها، حصل لسه ربنا ما اذنش، انا عارف الصلاة فرض، هحاول اصلي ان شاء الله حصل، فيعلم. لكن مسألة تكفير تاركها وليس جاحدها، وليس من يأبى الصلاة ويردها، ولكن يقول انا متكاسل عنها، حصل لسه ربنا ما اذنش، انا عارف الصلاة فرض، حاول اصلي ان شاء الله حصل، ويترك الصلاه. فهذا الذي اختلف فيه. وكذا المباني الاربعه على الشهادتين تاركها تكاسلا او بخلا. لا كذلك، التكفير مبني على الخلود في النار ومن تبعها او مال وخش النار بعدين يطلع. انا هو ممكن مش في ناس تخش بدون عمل، ماشي، في ناس هتخش الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ها، جميل جدا، يبقى نجد الكلام ده. انت تقول لي اذا صلح صلح ايه سائر عملي، واذا فسد فسد سائر عملي، فسد سائر عملي ودخل النار، يلزم الخلود؟ ما يلزمش الخلود، ممكن يخرج بغير ايه، بغير عمل، بالشفاعة، شفاعة رحمة ارحم الراحمين. ها، اذا كان متع التوحيد. فمن رأى كفر تارك الصلاة لا يقول عمن لم يكفره لم يكفر الكافر، زي بتوع التكفير كل مسائل عندهم اي مسألة يكفر فيها المخالف، اللي ما يكفروش يبقى ايه، يبقى كافر. وعند اهل البدع التانيين يقولوا ده ضال مبتدع، عشان ما كفروش تارك الصلاة، بل باجماعهم لا يضلل ولا يبدع. يعني عمرنا سمعنا قبل عصرنا الحاضر ده اللي ابتدع فيه بدعة تعميم فكر الإرجاء، إن حد من العلماء بدع مالك ولا بدع الشافعي ولا بدع أبو حنيفة علشان إنه بيكفروا تارك الصلاة، ولا بدع عمر بن عبد العزيز ولا عمر بن مبتدع؟ ده مسألة ما حصلتش أبدا. عمر ما حد من العلماء قال لا دول مبتدئين دول مرجئة، عمرها ما حصلت. وكذا تكفير بعض أهل البدع كالخوارج والرافضة والمعتزلة، دي مسألة خلافية بين العلماء، إن الرافضة كفر ولا مش كفرة، اللي هم بيسبوا أبو بكر وعمر، الخوارج اللي كفروا عمر كفر ولا مش كفرة، المعتزلة القدرية كفر ولا مش كفرة، فيها خلاف بين العلماء. الراجح فيها إن أقوالهم أقوال كفرية، والمعين لا يكفر حتى تقام عليه الحج. مش كفر عيد، نعم. لكن من العلماء من يحكم عليهم بانهم خارج الفتنة على فرقه، ويقولوا دول كفر اصلا نوعا وعينا، وعامة العلماء على عدم تكفيرهم، والبعض وكثير جدا من العلماء واكثرهم يطلق عدم التكفير، يقول لا ليسوا كفار، حتى ما يبينش الفرق بين النوع ليه والعين. بل عامة العلماء جمهور العلماء يقولوا ليسوا كفار، وده ظاهر منقول عن عليه في الخوارج. الشافعي كلامه في الرافضة نص صريح، قال استجيز شهادة أهل الأهواء إلا الخطابين، فريق من الإيه؟ من الرافضة، مش كل الرافضة حتى، دول إنهم يستحلون الكذب، فأما باقي أهل الأهواء يجيزوا إيه؟ شهادتهم، كلام شديد من الإمام الشافعي رحمه الله، يدل على إن هو ربما ما بيفسقش بعضهم كمان، إن بعضهم لا يفسق، يعني البدعة دي ما تقتضيش فسقه إذا كان متأول وما أقيمتش عليه الحجة بالتفسير. الراجح في المسألة دي إن الفرق دي الرافضة والخوارج والمعتزلة أقوالهم كفر، والمعين منهم إذا أقيمت عليه الحجة كفر، وقبل إقامة الحجة لا يكفر. ومن يراجع يقول فالجمهور على عدم تكفيرهم، ولكن القول بتكفيرهم سائغ إذا قاله عالم زيادة، وده منقول عن مالك وعن بعض أهل الحديث في الخوارج، والرافضة كذلك منقول عن مالك تكفيرهم. يعني مسألة تكفير الرافض النهاردة كتير جدا من طلبة العلم يفتكرها مسألة مجمع عليه، نتيجة إن المشايخ اللي أفتوا بذلك ما بينوش الخلاف القديم فيها المشهور جدا، وإن أهل السنة ما زالوا يعاملون ضمن أهل الإسلام رغم إن اللي في كتبهم كفر لا شك فيه، ولكن مسألة التكفير باللوازم، لأن إيه لازم الرافضة إنه يقبل ما يقوله مشايخه، لكن هو ما التزمش كان ده ما يعرفوش. يعني تقول لي ان كل رافضي يعرف ما في كتاب الكافي؟ ما يعرفش. زي يقول كل سني يعرف ما في البخاري، يعرف ما في الفتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه؟ لا يمكن طبعا. فالكافي ده كتابهم مجلدات عوام الشيعة اللي بيجوا يصلوا معانا مثلا في الحرم وبيحجوا ويعتمروا ونحو ذلك، نقدر نقول هم كلهم عارفين اللي في الكافي ده؟ حتى مشايخهم ربما يكونوا هم مقلدين، تلاقي شيخ لابس عبايه ولكن هو مقلد لايه؟ لائمته في الضلال والعياذ بالله. لا شك ان الاقوال الموجوده في الكافي كلام كفر فظيع، ولكن لا يلزم من ذلك تكفير كل ايه؟ كل شيعي رافضي. وبالتالي فبنقول ان جمهور العلماء على ذلك، وده الراجح ان احنا نقول ما نكفرش بالعموم ولا يعني بغير اقامه حجه. نعم؟ بسب الصحابه، ما هو ده معصيه عظيمه. ومن يسب من ومن يكفر من يعني بشروا بالجنة ده كلام كفر، التكذيب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يلزم منه، لكن هو عنده ان الرسول ما قالش كده، او عنده ان الرسول بشروا بالجنة لو فضلوا كانوا على المؤمن عليه، عنده تأويلات، فلابد من اقامة الحجة عليه اولا. وعوامهم نشأوا على هذا السب. ها؟ الرؤوس كثير منهم جهلة في الحقيقة، وبالتالي فلا بد بالمعين عموما ان احنا نشوف ايه ما يعني يقام الحجة عليه ولا لا. والا فنافع ابن الازرق ده ما كانش شرط في الخوارج، وكان ابن عباس يناظره ويبعث له ويقول له ادلة، قال له وما اراك خارجا منها، يقول له اخاف ان تخرج، شكلك مش هتخرج من النار، لما كان بيكذب بايه؟ بخروج وسط الموحدين من النار. ويساله ابن عباس يراسله بالايه؟ بالاجوبه في المسائل الفقهيه والمسائل الاعتقاديه، ويناظره مناظرات عديده ويلتقي به. وده دليل ان لو كان ابن عباس يرى ردته قطعا ما كانش زي ما ابو موسى فضل لما رجل تهود واسلم وبعدين رجع ايه؟ تهود ثانيه. قال لا اجلس حتى معاذ رضي الله عنه، قال لا اجلس حتى ايه؟ يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هم عملوا اهل البدع بنفس الطريقه اللي عملوا بيها مسيلمه الكذاب. يعني تخيل كده واحد من اتباع مسيلمه الكذاب كانوا هيسيبوه يرسلوه زي ما بيرسل ابن عباس نفع من الازرق. لا بالتاكيد الامر مختلف. من يراجع كتب الرده من كتب الفقه يجد كثيرا من هذا النوع، اللي هو اختلاف في تكفير بعض اصحاب يعني البدع والاعتقادات الفاسده والاقوال الفاسده. هتلاقي اختلافات كثيرة جدا في أي كتاب رد، يقول لك قال الحنفية يكفر، والراجح عندنا أنه لا يكفر، والراجح أنه يكفر. يبقى إذا عندهم مسائل في الردة نفسها فيها إيه؟ فيها خلاف. وبالتالي فهذه مسألة اعتقادية ولا يضلل فيها الإيه؟ لما يقول لك الراجح أنه يكفر والراجح أن لا يكفر، ما بيضللش المخالف، ده ترجيح فيها خلاف سائل. من هذا النوع المسألة دي مهمة جدا اللي جاية دي. من هذا النوع الأخير الاختلاف في تحقيق المناط في قضايا تكفير الأعيان بناء على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. استيفاء شروط التكفير اللي هي ايه شروط التكفير دي؟ العقل، البلوغ، إقامة الحجة من أهمها، يعني انتفاء موانعه كالجنون والصغر والجهل الناشئ عن عدم بلوغ الحجة البتلية والخطأ والنسيان والإكراه والتأويل. دي موانع من موانع ليه التكفير. لما نقول ان فلان الفلاني ده قامت عليه الحجة او استوفيت فيه الشروط، والبعض الاخر يقول لم تستوفى فيه الشروط، ده اسمه اختلاف في تحقيق المناط. يعني احنا متفقين على المناط، مناط الحكم كذا. لو قلنا مناط استحقاق الزكاة الفقر، متفقين على ايه؟ على الحكم ده، لان ربنا قال انما الزكاة لايه؟ انما الصدقات للفقراء. فده مناط الحكم وجود صفة وصف الفقر. نيجي نختلف فأحمد عبد عبدالله الراجل ده فقير ولا لا؟ واحد يقول لك ده انا بحسن حالة وانا عارف انه فقير، ثاني يقول لك ده انا لقيته عنده كذا وكذا وكذا مش فقير. ماشي كده؟ ده اسمه اختلاف في ايه؟ في تحقيق المناط. هم مختلفين فقهيا، مفيش خلاف فقهي، لكن هم مختلفين في التطبيق على الواقع، على ان ده فقير ياخد زكاة واللي عطاله أجزئته، والتاني ولا هو غني اللي عطاله يطلع غيرها، او ده خلاف في تحقيق المناط. فمن ضمن ده الخلاف في ايه؟ ان احنا نكون متفقين على تكفير مثلا من يحكم بغير ما انزل الله، على جهة الاستحلال، على جهة الجحد، وعلى جهة الزام الناس بغير الشريعة، نكون متفقين على كده. ولكن نيجي نختلف، واحد يقول لك لا فلان ده عنده عذر، ثاني يقول لك لا ما عندوش عذر اللي قيمت عليه الحجة، ثاني يقول لك لا لم تقم على ده عنده تأويل، يقول لك لا ده علماء السوء بيضللوه، يقول لك لا ده هو اللي ضلل علماء السوء. يبقى في نزاع في هذا، هذا من النوع الايه؟ السائر. الكلام ده ما رده الى القاضي اللي هيطبق الحكم، او العالم اللي هيقاس المواريث مثلا، ان الراجل ده هيحكم بفراق الزوجه، ان الراجل ده قيمت عليه الحجه ولا ايه؟ ولا لم تقم، لانه هيترتب عليها احكام، فيا قاضي يا عالم هو اللي الامر ده ما رده لهؤلاء. وهم ممكن يختلفوا فيما بينهم في ان ده يستحق كفر بعينه ولا ايه؟ ولا لا يكفر بعينه. معانا كده؟ فالمسألة دي مهمة جدا، لأنها مبناها على اختلاف في تحقيق المناط، مع أن الأصل يكون متفق عليه. بنقول أن يكون الحكم متفق عليه كحكم فقهي. مثاله زي ما قلنا مسألة أن هو الزكاة متفق أنها للفقراء. لما أجي أنا أقول لك أن الرجل ده المعين يستحق الزكاة ولا لا يستحق، ده اختلاف في تحقيق المناط، ان مناط الحكم متحقق لهذا ولا مش متحقق. فاحنا متفقين مثلا على ان الحكم غير ما انزل الله جحودا او استحلالا او الزاما الناس كفر نقل عن الملة. ويجوا يختلف بقى بعد كده في ان الشخص الفلاني ده بعينه كافر لانه استوفيت في الشروط ولا لا. ايه الشروط؟ يعني متفقين مثال على ان سب الدين كفر وسب الله كفر. معنى كده؟ ده مش خلاف فقهي ومتفق عليه. نيجي لقينا ولد بيسب الدين، الولد ده هنقول كفر ولا ما كفرش؟ واحد نفترض يقول لا ده طفل صغير، واحد يقول لا ده انا عارف ان هو قد بلغ بالسن، ده عمل كذا وكذا وكذا، او ان طبيب كشف عليه لان هو ايه؟ انبل. ماشي. الثاني يقول لا الطبيب ده مش تفل. ده مثلا يعني لو انه قاضي مسلم، لو انه قاضي عرض عليه الموضوع ده، وقاضي محتمل يختلف في تحقيق المناط اللي ايه؟ ان استوفى الشرط ده ولا ما استوفاهوش، اللي هو البلوغ. استوفى شرط مثلا الاكراه عشان يفسخ عنه التكفير ولا ما استوفاهوش؟ واحد يقول لي ده انا شفت واحد كان بيهدده بمسدس، كان يقول لا ده ما شفتش الموضوع ده. واحد ثاني بيقول ده كان مكره، ثاني يقول لا كانش مكره. واحد يكون عنده تاويل بس مش ثابت دي. معانا كده؟ فده خلاف تطبيق على الواقع. الخلاف ده خلاف تاريخ. وبالتالي فمنكم بعض العلماء يستوفى عنده الشروط وتنتفي الموانع فيحكم بتكفير شخص معين، وعند واحد غيره ما تستوفاش الشروط او يكون هناك بعض الموانع او يكون في احتمال عنده ان يكون في بعض الموانع فتوقف عن التكفير حذرا من تكفير المسلم فيمتنع من التكفير. المسألة دي ما يجوزش انها تكون سبب ضغينة بين المختلفين فيه، لان دي خلاف سائر في تحقيق المناط، مع انها ممكن تكون تبع الاعتقاد. يعني اللي ما يكفرش مثلا ما يقولش على اللي بيكفر ده خوارج، واللي بيكفر ما يقولش على الثاني ده مرجئة. معانا كده؟ هي الخلاف ليه ما حطناش جدا ان التكفير في خلاف ترك الصلاة، تكفير ترك الصلاة ليه؟ لان اختلاف في تكفير تارك الصلاه مش تحقيق للمناط، ده الخلاف في اصل الايه الحكم معانا، مش عشان ان الصلاه في احتمال ان يكون جاهل بيها ولا صغر ولا بتاع، ده انا مختلف في اصل الحكم. انا بقول ان تكفير تارك الصلاه كفر دون كفر تكاسلا، والتاني يقول لا ده كفر ناقل عن المله، ده كحكم مش كمناط، ده احنا مختلفين في مناط ايه، مناط الحكم مختلف في الحكم نفسه، مش في مش في ان هو يعني هيتعلق بهذا الشخص المعين ولا لا. اعتبار ايه؟ اعتبار ان الصلاه اصلا وصول انا ولا لا. ما هو مش مختلف انها ركن من اركان الاسلام، لكن في بعض العلماء يحمل حديث من تركها فقد كفر على ظاهره انه كفر ناقل عن المله، والبعض الاخر يؤوله ويقول كفره ايه؟ دون كفر. فده اختلاف مش في تحقيق المناط، ده في نفس في المناط نفسه. يعني احنا مختلفين في مناطق ان ترك الصلاه تكاسلا يعني تكفير ولا مش تكفير، يكفر بيه ولا لا يكفر. فاحنا ممكن نكون متفقين ان الراجل ده، عشان كده بنقول اللي يقول بتكفير تارك الصلاه ما يقولش انا اعذره بالجهل او مش عايز اكفر معين او ان ده المخرج، لا مش هو ده المخرج في الباب ده. معنى كده؟ يعني البعض بيقول لك انت لو كفرت تارك الصلاه هتكفروا كل الامه، فبيقول له ما تخافش احنا مش هنطبق الكلام ده. ليه؟ عشان اتفاق شروط التكفير وانتفاء موانعه هنطبقها على الموضوع ده، مش هنلتزم بتكفير ايه المعين. ده كلام ده مخرج الدكتور صفر، ان لما قاعدين شرعيين دول عندهم كذا وكذا وكذا مثلا نفترض، فده هيكون ده اختلاف في ايه؟ تحقيق المناط، ان ده متفقين احنا ان القتال في سبيل الله ماشي كده، بخلاف ان انا اقول لك بناء المساجد في سبيل الله ولا مش هو ده المصرف. ده اختلاف في ايه؟ في اصل الحكم في المناط نفسه مش في تحقيق المناط. فاهمين يا اخوانا؟ نعم. يبقى ما ينفعش يقول لي فلان ده ترك الصلاه وانا عارف انه ترك الصلاه مش هكفره. ما لا ما ينفعش بقى. لا ما فيش جهل في ترك الصلاه الا لو في ادغال افريقيا مثلا ولا حديث عهد الاسلام، لكن مش هو ده اللي عوام المسلمين في بلاد المسلمين النهارده. النهارده في اي بلد من بلاد الكفار النهارده فرض الصلاه معروف فضلا عن بلاد المسلمين. يعني لو قلت لي في امريكا يعرفوا رمضان؟ الكفر يعرفوا رمضان. ففضلا عن المسلمين لو جه النهارده واحد بيفطر في رمضان الكفر عارفين ان بيعمل حاجه غلط، فضلا عن ان المسلمين النهارده يعرفوا كلهم رمضان. فما ينفعش تقول لي انا اختلف معاك في تحقيق المراتب ده، لان ده متفق عليه اللي يقول بتكفير من افطر عمدا في رمضان وترك الصوم رمضان لازم يكفر كل من افطر الا المجانين والصغار، واخد بالك؟ لكن مسألة ان هو يفطر عمدا قدامه وما يكفروش ما تقولي ده لا ده كلام غلط. وبالتالي ما يقولش ده احنا هنتوقف فيه لغاية ما الراجل المحكمة تقضي عليه. اللي يقول بتكفير ترك الصلاة كفر ناقل عن الملة يحكم في اي بلد من المسلمين بان انفسخ نكاحه وان اهله ما يورثوهوش من غير ما يتقتل ولا ما يتقتلش، يقيم عليه حد رد ولا ما يقيمش فيه احكام تانية. ما يقول لك ما لهاش فايدة، لا لها فايدة، مراته دي مراته ولا مش مراته، المعاشره بينهم زنا ولا حلال، واخد بالك؟ الست دي يلزمها انها تفارقه ما تسلموش نفسها، ولا لو سبته نفسها تبقى مش آثمه. ده بناء على ده احكام مبنيه على فتوى دلوقتي، حتى لو لم يقم عليه حد الايه؟ حد الرد. وبالتالي فما ينفعش ان انا اعلق على تحقيق المناط. يعني عندنا دي بقى ده يسموه بقى ده يعني خلاف في تكفير تارك الصلاه، اختلاف في يعني في تخريج المناط مش تحقيق المناط. ايوه بالظبط، هو عنده اختلاف تكافر بالاجماع وممكن نختلف في تحقيق المناط. لا ده كلام غلط. فبنقول ان ايه ان تحقيق المناط في قضايا تكفير الاعيان بناء على اختلاف شهود دي مساله احنا بنقول احنا يعني مساله المهم قوي في مساله الحكم غير منزله وتكفير ترك الصلاه، لان هم مسالتين كبار ومسائل الولاء والبراء ايضا، لان كثير منها هي موضع وكذلك قضايا القبور. دي مسائل فعلا احنا لا نختلف مع احد من اهل السنه من ان دعاء غير الله كفر داخل على المله. ولكن احنا بنختلف في ان اللي قال ماذا ده بدوي ده بيعينه كافر ولا مش كافر. معانا كده؟ هنا بالضبط اختلاف تحقيق المناط مش بتخريجه. نحن متفقون في تخريج المناط ان ده مناط الحكم. دعاء غير الله يقول له ماذا يا سيدي فلان ده كفر ناقل عن الملة. اعتقاده فيه انه يملك النفع والضر شرك ناقل عن الملة. يبقى ليه بعد كده او ده الرجل ده قامت عليه الحجة ولا لا. الجهل الناشئ عن عدم البلاد. نعم الشيخ العثيمين يلتزم رسالة الشيخ العثيمين ترك الصلاة واضحة خالص في انه بيلتزم الاحكام كلها. اللي وصل معنا ضد هو السبب. فبنقول اما الجهل النشأ عن الاعراض دي بقى على الماء يعني تبع الكلام. الجهل النشأ عن الاعراض عن الحجة بعد بلوغها فليس بعذر. يعني واحد كما قال تعالى ان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما منع ذلك لانه قوم لا يعلمون. يعني الكفر لا يعلمون وجهله مش كده. وربنا قال عن فرعون ولكن اكثرهم يجهلون. طب ده جهل ايه بقى ده؟ لا ده غير ذلك كثير. فهذا جهل العاقبه وجهل الاعراض عن اصل الدين. يعني الكفار دول لا يعلمون لجهل الاعراض وفرعون جهل ايه عاقبه. اما المسلم الذي ثبت اسلامه ثم لم يبلغه تفصيل معين في عقيده او عمل سواء كان مقصرا في طلب العلم ام غير مقصر فانه لا يكفر وان كان ياثم بالتقصير في طلب العلم اذا كان مقصر اذا كان عنده امكانيه وما طلبش. فاذا بلغه الحق فاعرض ينظر في المخالفه التي ارتكبها اهي من الامور المكفره كارتكاب الشرك الاكبر ام لا تكفره كذنوب والمعاصي. يعني واحد قامت عليه الحجه في ان مصافحه المراه الاجنبيه حرام بس لقيته بعد ما بلغته الحجه سلم نقول له ايه بعد ما سلم وصافحها عمل ايه؟ معصيه. واحد قامت عليه الحجه في ان العاده السريه محرمه وعرف وعمل العاده السريه يبقى ايه؟ واحد قامت عليه الحجه في ان مدد يا بدوي شرك وقال مدد يا بدوي يبقى كاف والعياذ بالله. واحد قامت عليه الحجه في ان الحكم بما انزل الله فرض وان الحكم بغير ما انزل الله من الكفر وبعد كده حكم بغير ما انزل ده خلاص. بس طالما استوفى شروط التكفير ايا ما كان فان كانت من المكفرات يحكم بكفره لبلوغ الحجه وزوال الشبهه ولا اعتبار باعراضه والتاويل الباطل الذي يخالف المعلوم من الدين بالضروره ولكن يعلم وطن اهل العلم نوع من الجانب العظيم. هو التاويل الباطل الذي لا يخالف المعلوم من الدين بالضروره. وفي تاويل باطل يخالف المعلوم من الدين بالضروره يعني لو واحد يؤول الصلوات الخمس بانها ذكر اسماء اهل البيت يقول لك الصلوات الخمس انا بصلي ازاي؟ انه بيقول علي وفاطمه وحسين وحسن الحسن وحسين والامام بتاعهم يبقى كده صلى. توضى ازاي؟ مش الوضوء اللي انتوا عارفينه. الزنا اللي انت انا ما بزنيش ويزني لان الزنا عنده انه يبلغ ان هو يبلغ السر بتاع الطائفه لغير الطائفه ده الزنا ادخال حاجه في حاجه ثانيه يقول لك ده الزنا. اما اللي هو يعاشر واحده اجنبيه ولو ادخل فرج ده مش حرام. فلو واحد قال كده يبقى ايه؟ كافر من ساعته ماشي كده؟ ما حولش عليه اقامه حجه لان ده معلوم للدين بالضروره وده تاويل بس تاويل لا يعتد به ماشي كده؟ لمخالفته للمعلوم للدين بالضروره. اما تاويل باطل العلماء بس اللي يعرفوه ومجمع على بطلانه يبقى ده لابد من اقامه ايه؟ حجه لله في الحقيقه نوع من الجهل. معانا يا اخوانا؟ ان شاء الله تكونوا فاهمين. بنقول هذه الموانع كأحكام عامة اللي هي إيه الموانع دي؟ اللي هي الجنون، الصغر، الجهل الناشئ عن عدم بلوغ الحجة الرسالية، الخطأ، النسيان، الإكراه، التأويل. هذه الموانع كأحكام عامة لا يعرف بها عن علماء السلف اختلاف في اعتبارها. ونرى أن الخلاف في عدم اعتبارها أصلا ليس سائغا. اللي واحد يقول لي ما فيش حاجة اسمها عذر بالجهل. معنى كده؟ الناشئ عن عدم البلاغ يعني يقر معايا بان فلان ده ما وصلتوش الحجه ومع ذلك يقول كافر في فتاوى بعض المشايخ كده للعلم، في فتاوى بعض المشايخ قديما، مش قديما قوي يعني، من فتاوى من علماء دعوة الوهابية وبعض المعاصرين، يفتوا بانه يقول فلان ده وان كان فعلا لم تبلغه الحجة او في الحقيقة عنده جهل ولا يدري، وفي ادوال افريقيا والجهل هو المنتشر، ومع ذلك يحكم بكفر. وبعضهم يقول ان هو يعامل في الاخرة معاملة الممتحن بس في الدنيا كافر عندنا. المسألة دي في الحقيقة ليست هكذا، المسألة دي ليس فيها خلاف عند السلف، رغم وجود بعض الخلاف عند المعاصرين خطأ منهم والله اعلم. انا لا اشك في خطأ ابن تيمية ينقل الاجماع على ذلك، واتفاق السلف ان مفيش مسائل اسمها مسائل اصول، نقلناه الكلام ان هو مفيش مسائل اسمها اصول يكفر فيها المخالف، مسائل فروع لا يكفر فيها، لا، المسألة مبناها على كما ذكرنا نوع الدليل في المسألة. فاللي يخالف في مثلا في عذر الإكراه ويقول حتى ولو أكره بكافر، اللي يخالف في مثلا في عذر التأويل ويقول حتى ولو متأول أي تأويل بكافر، لا، كلام ده خطأ وخطأ بين. فنقول السلف عندهم اتفاق على ذلك، لكن الخلاف السائر في هذه تطبيق هذه الأمور، يعني لما يتفق معايا ويقول لي انا متفق معاك ان العذر بالجهل عذر، بس الناس دول مش جهله، دول قامت عليهم الحجه خلاص، يبقى داخله في سائغ. داخله في ايه ده؟ في تحقيق المناط، ماشي كده؟ يبقى نحن متفقون على ان الجهل عذر، الجهل اللي ماشي عملنا البلاغ، ومختلفون في ان دول وصلتهم الحجه ولا ما وصلتهمش. في ناس تعتبر وجود الدعوه فقط كاف، والبعض يقول لا، للدعوه دي ما انتشرتش الانتصار الكافي بين الناس. في فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله بيقول فيها ان البلاد دي، بلادنا وبلاد غيرنا، فيها من اهل التوحيد زي انصار السنه، وبالتالي فالناس متمكنه مما تصل الحجه، هم اللي اعرضوا عنهم. ونقول لا، في الحقيقه انصار السنه انتشارهم قد ايه يعني، عشان نقول الامر انتشر بين المسلمين حتى صار من معلوم الدين بالضروره، بمجرد ما ينكروا ما اعتبرش اي مخالفه ولا اي جهل. انا متاكد ان اثر السنه محدود الاثر جدا، ماشي كده؟ لا، السعوديه، لا، السعوديه ان هو بيتعلمها، يعني لو اقول لك مسائل التوحيد في السعوديه معلومه دي بالضروره، اقول لك اه، ها، لانه من ساعه ما الطفل يطلع وهو يعرف ان دعاء غير الله شرك، ويحفظ كلام شمال الوضع ان هو ده كلام اهل العلم الذي لا كلام فيه. فلا يجي واحد في السعوديه ونشا هناك وسط المجتمع ويقول ماذا يا سيدي فلان، يكفر من على طول مباشره، لكن عندنا لا. لا ماشي، ما دي ده لا، دي ما فيهاش خلاف اصلا، احنا بنتكلم هنا مش تحقيق المناط، هو خلاف في نبوه الخضر، ده خلاف في تحقيق المناط، لا قطعا، ده خلاف في اصل المساله نفسها، خلاف سائر. احنا بنتكلم في مساله متفق على القول بالكفر فيها بس مختلفين في التطبيق. فنقول فعالم مثلا يرى ان هذا الشخص الذي ارتكب الشرك الاكبر جاهل او متأول، تأويلا يمنع من تكفيره بعينه لانه لم يطلع على ان احدا اقام الحجة عليه، بينما عالم اخر يعلم انه قد اقام عليه الحجة وازال شبهته ولم يبق له عذر فقال بكفيه بعينه، فلا ينبغي ان ينصب هذا خلافا بينهما لا تتسع له الصدور خاصة من اتباعهما. يعني اتباع الشيخ فلان واتباع الشيخ فلان، عشان ده بيكفر وده بيكفرش، تبقى معركة عنيفة ضخمة كبيرة جدا، زي ما حصلت في بعض مدن قطرنا، تلاقي خلاف عنيف جدا حول مسائل التكفير، اللي ما يكفرش يبدع اللي يكفر، واللي يكفر يبدع اللي يكفر، ان لم يزد الامر على ذلك. فهذا الكلام في الحقيقة اذا كان في تحقيق تحقيق المناط في مسائل ذلك، كان لابد ان يكون خلافا سائغا، والله اعلم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بنقول متفقين ان من دعا غير الله كفر، ماشي كده؟ ان قول القائل اغثني يا سيدي فلان وارحمني واغفر لي ذنبي لميت، ذلك ايه؟ كفر داخل على الملة، متفقين على كده، واللي خالف كده بقى باش. لكن جينا لقينا واحد من عوام الناس لا، لم يتعلم ولم يسمع الأدلة، بيقول ماذا يا سيدي فلان؟ أغثني يا سيدي فلان مثلا. فده الجهل منتشر في بلادنا بهذه المسألة وبغيرها من المسائل، وبالتالي فهذا الرجل تكفيره بعينه لابد من استيفاء شروط التكفير، من إقامة الحج عليه، من التأكد انه عاقل مش مجنون، تأكد من بلوغه مش صغير، يعني ممكن طفل صغير يقول كلام كفر ولا مش ممكن ويكفر الطفل ده، لا، لانه هو من شروط التكفير البلوغ، ومن موانع التكفير ليه الصغر، من شروط التكفير العلم اللي هو في الحقيقة إقامة الحجة، ومن موانع التكفير الجهل الناشئ عن عدم بلوغ الحجة. أنا كده من شروط التكفير القصد، من موانع التكفير الخطأ، يعني لو واحد الله قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك متعمدا يبقى إيه كافر، ولو قالها من شدة الفرح عايز يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ وقال اللهم أنت إيه عبدي، يبقى ده إيه أخطأ، مش كده؟ النسيان من موانع التكفير، والذكر من شروطه. واحد ناسي آية وقال لهم هذه مش آية، ماشي كده؟ لا دي ما فيهاش واو وهي فيها واو، جابوا المصحف ساعتها قالوا أنا كنت غلطان. طب هو ساعة ما كان بينكر آية أو حرف نسيانا غير ذلك لم يكن إيه كافرا، إنما كان إيه ناسيا، ماشي كده؟ فهذه الإكرام من موانع التكفير، وعدم الإكرام الاختيار يعني من شروط التكفير. لو ثبت ان فلان وقع نطق بالكفر مختارا يبقى كفر، لو نطقه مكرها بإكراه معتبر شرعا يبقى لم يكفر. انا كده الكلام ده خلاف في الحكم العام في ان من قال كذا فهو كافر، ولا في من في الفتوى بالشخص المعين بنسميها دي بقى ان تكفير المعين، فبنقول قضايا الاعيان تكفير المعينين، ان ده فلان كافر مش كافر لازم استوفي الشروط وانتهي المعيار. كثير جدا المسائل المعاصره يبقى الناس متفقين على اصل المساله، مختلفين في ان ده استوفيت اقيمت عليه الحجه ولا لا، ان هو يعتبر اكراه ولا ما يعتبرش مثلا، يعني يبقى في اختلافهم في تطبيق الحكم على الواقع. انا اجزم مثلا ان كثير جدا من عوام المسلمين في بلادنا يجهلون ان مدد ياسيدي وبلوي شرك، بل يجهلون انها حرام اصلا على تجوز، وانه لابد ان يقام الحجة فيها اولا. انا الان مقتنع بان لو واحد النهاردة قال ان النصارى ليسوا بكفار انا اقول لابد ان يقام على الحجة بتلاوة الآية عليه، لان في ناس كتير لا تعلم ان في القرآن آية لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، ماشي كده؟ وان كانت المسألة انا احلف بالله العظيم ان من اعتقد ان اليهود او النصارى ليسوا بكفار او شك في كفرهم فهو كافر. لكن كتطبيق عملي بقى على احمد عبد الحميد، مش عارف اسمعنا عليه هنا، مش قصدي يعني، انا قصدي شخص مسلم ثبت ان هو مسلم وقال الكلام ده من غير ما يعرف الدليل، من غير ما يبلغه الدليل القاطع الآية الواضحة، نتيجة الشبهات المنتشرة ومشايخ الضلال والسوء اللي بيوهموا الناس، وبعضهم بيصرح بعضهم بيوهم من غير ما يصرح عشان يهرب، يعني بعضهم بيوهم ما يقولش ان اليهود مثلا مؤمنين ما يقولش ان هم مش كفار، بس يقعد يجيب الكلام اللي هو في يتفهم منه من عوام الناس كده، ماشي كده؟ نعم. احنا قلنا بقى المسألة بناء على وصول الدليل على وصوله، مش عشان يقدر ولا ما يقدرش، يقدر اللي ما وصلوش الدليل واللي ما يقدرش اللي وصل الدليل، مش قلنا فينا امر نسبي اضافي، اللي وصلوا الحق اللي جاءته البينات يبقى مش غير مش معذور، واللي جاءوا البينات اللي ما جاءتوش البينات يبقى معذور لغايه ما تجيله البينات. والنهار انا في مسائل انا بجزم ان البينات وصلت للناس فيها، وفي مسائل اقول لا ده علماء السوء نجحوا فعلا في ان هم يشوهوا الصوره ده ليه؟ ده الكثير. عالم السوء بيصرح خارج عالم اللي حفظ القران وقال لك ان اليهود والنصارى مؤمنين هيخشوا الجنه يبقى كافر. وصلت لهم خلاص، وصلوا حتى من بغداد. مش قصدي بغداد، انا قصدي ماي مثلا اللي هو شريط تسجيل مثلا بتاع الحصري ولا المنشاوي، الناس كلها عارفه ان دي بيقولوا قران وسمع الايه، مش انا اللي بلغتها له، وهو سمعها بودنه من الشيخ ده ولا فتحوا المصحف لقاها وبعد كده قال مش كفار يبقى كذب ربنا خلاص. لكن لا انا مش هكفره شخصيا، انا نفسي لغايه ما سمعنا الايه عشان اتاكد العالم خلاص زي ما بقول لك يعني العالم اللي اكيد وصله خلاص، لكن انت خد بالك يعني مش عالم عشان حطوه في وظيفه خلاص. اخبرك بقول لك في ناس انت شوف بقى دلوقتي اللي بيتخرجوا بالازهر النهارده اللي مثلا يكون بيحط المصحف اللي عشان يغش في الشراب عشان يروح زي ايه ساعه الامتحان يطلع يغش القران اللي فيه. اخبرك فده ممكن يوصل لدرجه الامر ده لو ما وصلش ويعينوه امام وجامع وخطيب ويطلع المنبر بعد شويه وهو نجح بهذه الطريقه. واخد بالك ولا ده ممكن يكفر باللي هو يحط المصحف في الشراب او تحت في الجزم ولا عدو الله. ها؟ ما تحتملش تأويل. ها؟ اه لا والله العظيم والله العظيم والله العظيم خارج من الملة ليه الكلام ده والله العظيم. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. دي تحتمل ايه عندهم؟ ما فيش واحد مصري يقولش ان والكلام اللي بيقول ده ثلاثه اقانيم. هو عارف كده الموضوع ايه بيقول ثلاثه اقانيم مش كده؟ واذا هو يعلم عقيدتهم جيدا جدا لان هم بيقولوا نؤمن بركنون الابن المولود من ابيه قبل كل الدهور اله حق من اله حق شعر الدم وشعر نور تجسد ونزل ولد من بطن مريم العذراء وصلح واذا عارف ما يقولش واحد اقانيم دي الا هو عارف الموضوع ايه ويقول ان ما فيش اقانيم من اقانيم الرب يعني هو ربنا تعالى الله عن قانون. بعد كده يقول مش كفار والله العظيم كده اقسم بالله. طبعا جاء ان مصير الولود بان الله يصير الثلاثة ده مفيش شك ويقول ان الله مصير مريم مفيش شك ده دي مفيش احتمال. وبعدين تجيبهم من القرآن فاذا ما جيبهم القرآن من مصر يكبرون الرسول صلى الله عليه وسلم. هل قال محمد رسول الله؟ معلوم ان كلهم بيعتقدوا محمد رسول الله ولا لا؟ يبقى انت تشهد ان محمد رسول الله وتقول من لم يشهد له بانه رسول الله ومن قال عنه انه كذاب فهو مؤمن. يبقى انت ما تشهدش ان محمد رسول الله جزما والله. يبقى واحد يقول اشهد ان محمد رسول الله وان من قال انه كذاب فهو صادق. يبقى ايه بقى؟ يبقى ايه؟ يبقى هو ما بيشهدش ان محمد رسول الله. يبقى تقول له اشهد ان المنافقين والله اعلم ان المنافقين لكاذب والله اشهد ان المنافقين اللي هو عنهم اللي هو عن نفسه شيخ ولا عالم يبقى مسلم. لا مش مسلم الله كذاب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد تكلمنا عن في ذكر الأمثلة على الخلاف السائر في الأمور العلمية والفقهية نقول وهي أكثر من أن تحصى لكننا نشير إلى بعض المسائل التي يتعم بها البلوى مما قد يسبب شقاقا ونزاعا بين أبناء الصحوة. منها الاختلاف في كثير من أمور الوضوء والصلاة كوجوب المضمضة والاستنشاق أم استحبابهما أو استحبابهما. الغرض المقصود طبعا ذكر أمثلة وليس الغرض الآن تحقيق المسائل يعني أو إيه من اللي أنا أقول إن لا أرجح بالدليل أو نحو ذلك ولكن هي أمور انتقاء الامثله ليس غرض طبعا كان بالاضافه الى التمثيل من اهم من يعني من اسبابه ان هذه المسائل نتيجه تناولها بطريقه معينه من بعض المشايخ والدعاء وطلاب العلم المعاصرين وترجيح القول فيها بعض طلاب العلم او بعض من يستمع لهؤلاء المشايخ و يعني يتابعهم ظن ان هذه المسائل حسمت او انتهى الخلاف فيها. حسمت يعني واحد رجح قول لكن مش معنى ذلك الغاء الخلاف كما ذكرنا. نجد مثلا مساله وجوب المضمضه والاستنشاق كثير من المعاصرين رجح وجوبهما ولكن جمهور اهل العلم على الاستحباب. وكما ذكرنا الادله مثلا نقول ان البعض قد يرى ان فيها نص واضح وهو ان الرسول قال اذا توضات فمضمض. الشيخ الألباني صححه مثلا وحديث آخر امر النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا توضى احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتفخ. يقول خلاص ده كده نص. وهل لو طرحنا بقى قلنا هل هذا نص ولا هذا الامر ايه ظاهر فقط؟ احنا قلنا ايه حد مسائل الخلاف السائق هو ما لا يصادم ايه نصا. واحنا قلنا النص معناه ايه؟ ما لا يحتمل الا وجها واحدا، وليس معناه اللي هو وجود حديث في امر مثلا. فان هذا الامر اولا كما ذكرنا ظاهره الوجوب ويحتمل الاستحباب. فاذا كان هناك مثلا قرينه صارفه من الوجوب الى الاستحباب صح انه الاستحباب، واذا لم يكن هناك قرينه فهو ايه؟ فهو الوجوب. فعلى سبيل المثال نقول ان هذا الامر لا يصح ان يقال هو فيه نص، انما هو ظاهر الامر الوجوب. وجمهور العلماء يرى ان هذا الامر للاستحباب حتى لو صح حديث توضأت فمضمض ووجوب ايضا حديث الامر بالاستنشاء من اجل قرينه قويه. يعني في الحقيقه يعني انا ارى قول الجمهور فيها وصحه هذه القرينه، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم لاعرابي جاهل لا يدري كيف يصلي امره بالوضوء كما امره الله. والنبي صلى الله عليه وسلم امره بما اتى به وبما لم يات به، حديث مسيء صلاته قال انه لا تتم صلاه احدكم حتى يتوضا كما امره الله، فيغسل وجهه ويديه ويمسح براسه ورجليه الى الكعبين. لم يجد عليه على الايه، والايه ليست مجمله بل هي في مقام البيان، وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. وهذا الكلام كلام قوي من جهه الدليل، وهذا يصلح قرينه صارفه من الوجوب الى الاستحباب. فهذا قول جمهور اهل العلم، ومعروف ان قول الحنابلة وجوب الاستنشاق، ورواية اخرى وجوب المضمضة والاستنشاق، والخلاف في وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء ايضا معروف. الغرض المقصود ان احنا علشان محدش يظن ان احنا بنقول نخالف النصوص، لا، النص هو كما ذكرنا ما لا يحتمل الا وجها واحدا. كذا وجوب الترتيب في الوضوء ام استحباب، سواء من يوجب الترتيب يقول ان فصل القرين النظير عن نظيره لابد ان يكون لسبب، نبص نلاقي ان مفيش نص قاطع في هذا الباب. ايضا قول الشافعيه بوجوب الترتيب، وقول المالكيه مثلا وغيرهم في استحباب الترتيب في اعضاء الوضوء. وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع وارسالهما، احنا قلنا الكلام دليل ان قبل الركوع هناك يعني اتفاق من اهل الحديث على ثبوت ذلك على النبي عليه الصلاه والسلام، رغم ان هناك من يخالف كالمالكيه، ولكن نرى ان هذا خلاف ما صح وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مشروعيه الوضع. ما قلناش وجوب ولا حاجه، لكن بعض يقول لك يستحب ان نحط ايديه بدون يرسلهما بدون وضع على الصدر، لكن الذي لا شك فيه يعني مشروعيه وضع اليدين على الصدر. اما بعد الرفع من الركوع فهذا الذي وقع فيه خلاف بين اهل الحديث من اجل العمل بالعموم، هل يعمل بالعموم الذي يعني الذي قد يشمل كما اذا صلى وضع يده اليمنى على اليسرى، كان يأمر بوضع اليمنى على اليسرى في القيام، فهذا يمكن ان يقال هو القيام الاول، يمكن ان يقال هو كل قيام بالايه في الصلاه، وده اظهر من جهه العمل بالعموم يعني. لكن هذه مسائل فيها خلاف بين اهل العلم، والخلاف فيها سائر بلا شك. حتى من يقول مثلا من المشايخ ان وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع يعد بدعه، زي الشيخ الالباني مثلا، فبعض طلاب العلم يظن ان بدعه دي معناها ان اللي يعمل كده يبقى ايه مبتدع ونحو ذلك، لعدم اشاره الشيخ الى الخلاف، مع ان هذا الكلام فيه نظر، كونه بدعه اصلا فيه نظر. وكما ذكرنا ان مسائل البدع ايضا يدخل فيها مسائل الخلاف، يعني ان من البدع ما هو متفق عليه ومن البدع ما هو ايه مختلف فيه، ومن هذا الخلاف ايضا نوع ايه سائل، لان البعض يقول ان هذا عموم لم يعمل به السلف، والعموم الذي لم يعمل به السلف العمل به بدعه، والبعض الاخر يقول انت لم تنقل عن السلف انهم كانوا يرسلون الا من كان يرسل قبل الرفع مثلا اللي هو قبل الركوع. فمثل هذا مما لا شك فيه انه خلاف سائل، حتى ولو قال بعض انه بدعه ده رايه ومذهبه، ولا يعني ذلك الغاء الخلاف في المساله، وهو لم يقل ان المساله مجمع عليها ونحو ذلك، وانما هذا ما رآه. وبالتالي فلما نلاقي ان في خلاف بين المشايخ الكبار في هذه المساله او بين طلاب العلم، لا يلزم من ذلك تباعد ولا افتراق ولا حتى تبديع الشخص نفسه. فالقول بأن هذا الفعل بدعة لا يلزم تبديع المعين الذي فعلها متأولا أو مرجحا قول لمن يقول إيه؟ أنها سنة في الحقيقة، وأنا أقرب إلى أنها سنة. والنزول على الركبتين أم على اليدين في السجود أيضا، هذه مسائل مما تأخذ من بعض طلاب العلم المبتدئين يعني كراسات ومجلدات وأبحاث طويلة جدا، وهذه مما اتفق العلماء على صحة الصلاة بكلا الأمرين، إنه سواء نزل بركبتيه أو نزل بيديه فالصلاة صحيحة، واختلاف في الأولوية في أيهما أفضل. وكذا قراءة الفاتحة خلف الإمام خاصة في الجهرية، يعني أقول قراءة الفاتحة خلف الإمام مسألة أصلا كلها خلافية، وخصوصا في الجهرية فيها خلاف قوي، ويعني نحن نرى وجوب القراءة خلف الإمام. الاعتداد بالركوع أم اشتراط قراءة الفاتحة في صلاة المسبوق